مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه نحمده ولا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أحمده وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، فيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى رسالات ربه وبلغ رسالات ربه وأدى أمانات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك من سوء إلا ودلنا عليه ونهانا عنه، فتركنا يوم تركنا على المحجة البيضاء، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا اللقاء إنما نرسم للصادقين الذين يبتغون حقا وصدقا، الذين يريدون فعلا أن يبلغوا المنزل إلى الله عز وجل، نرسم لهم خطوات الطريق بصورة محددة. نريد أن نخرج من وسع الكلام المطلق، من وسع الكلام الواسع، من وسع الكلام الذي يرسم الطريق بصفة عامة، إلى خطوات محددة، طريق مرسومة معالمه، بحيث لمن يريد بصدق أن يسلك يعرف كيف يسلك، خطوة اسمها كذا، ثم خطوة اسمها كذا، خطوة بخطوة، حتى يبلغ رضوان الله عز وجل. نحن في هذا اللقاء نقصد هذا، نقصد ألا نعطي إشارة عامة هذا هو الطريق، ولا تحبيبا عاما هذا هو المسار، وإنما نقصد التحديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. الأمر ليس أمرا عموميا، وإنما هو أمر محدد مرسوم يبتغى به وجه الله عز وجل، ولا يبتغى به مطلق التوجه. هذا هو طريقنا، طريقنا خطوة لابد أن تسبق خطوة. فمن لم يعرف الطريق ويعرف الخطوات ويعرف الترتيب ليسير بالترتيب ضل الطريق. أما سمعتم أبدا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من أصحابه: ادعهم إلى كذا، فإنهم أجابوك إليه فادعهم إلى كذا؟ يعني ليس الأمر أمرا هكذا. ونحن عقولنا في هذا الجيل من أجيال المسلمين وفي الأجيال التي سبقته أصيبت إصابة بالغة، أصيبت إصابة بالغة عندما بدأت تأخذ الطريق على أنه بركة بالجملة بالجمع دون تحديد محدد، فلم تعد الأمور أبدا عندنا واضحة. أما عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت الأمور عندهم بالغة الوضوح، بالغة التحديد، خطوة بخطوة: أبطئ هنا، وأسرع هنا. لذلك أقول وأكرر دائما، لقاؤنا هذا نبتغي به ونحتسب به عند الله عز وجل أن نحول وأن نحرك عقول المسلمين من هذا التهويم الذي لا تحديد فيه إلى تحديد، يفهمون، يعقلون، يعون من الوعي، يعون، يدركون، يسيرون، يسلكون. هذا هو الطريق. ونسأل الله من واسع فضله وكرمه وبره أن يحسن إلينا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يفهمنا عن الله من كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمنا من فوق ذلك كله ومن بعده ومن قبله علما من لدنه. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهدى لا يأتي للقاعدين، الهدى لا يأتي للمثبطين، الهدى لا يأتي للمتخلفين، يأتي للمجاهدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهدى يأتي لمن يسلك الطريق إلى الله بجد. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن ترك التقى والسير إلى الله ما وجد فرقانا يسير به، وإنما الفرقان يأتي لمن صدق في السلوك إلى الله عز وجل. اللهم اللهم فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رحمة منك وفضلا ورحمة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نحن تحدثنا حول كيف أخرج الإسلام الناس من ظلمة وجهل وعمى وصمم جاهلية عمياء إلى نور مبين، إلى إسلام مستفيض، إلى رحباء رضوان الله عز وجل. وقلنا إننا سنتناول الخطوات التي بها أخرج الإسلام المسلمين من الظلمات إلى النور خطوة ثم خطوة، ونحاول أن نطبقها على جيلنا الحالي المعاصر، جيلنا الحالي كيف يخرج أيضا من الظلمات التي تحيط بنا وتحتوشنا وتكنفنا خطوة وإلى الإسلام الذي أنزله الله عز وجل. فقلنا: ما هي الخطوة الأولى؟ ما هو خيط الفجر الأول الذي جاء على هذا الظلام؟ الدنيا ظلمة بالليل، ظلمة شديدة جدا. ما هي الخطوة الأولى التي، ما هو خيط الفجر الأول الذي جاء على هذا الليل فرآه الناس فدلهم على بدء نور بعد ظلمات؟ ما هو؟ فقلنا إن هذا الخيط الأول، الضوء الأول، النور الأول، كان شخصية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بالأمس كانوا جاهليين ومشركين وكفرة، أصبحوا اليوم يدعون إلى الإسلام قبل أن ينزل ولا آية واحدة من القرآن، قبل أن ينزل ولا معجزة واحدة. كل ما في الأمر خزانة فيها كنز اسمه شخص محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة له. ولمجرد شخصه صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بكر. هو أبو بكر قبل أن يصير صحابيا ومسلما كان من هؤلاء الجاهليين، وبشخصه أسلمت خديجة، وبشخصه أسلم علي، وبشخصه أسلم زيد، وبشخصه أسلم عدد من الصحابة قبل أي آية تنزل ولا معجزة. فتكلمنا ما هي شخصيته قبل أن يبعث 40 سنة، وما هي شخصيته بعد أن بعث أو يوم أن بعث. وتبين لنا أن شخصية النبي في حد ذاتها معجزة، يعني الرسول في ذاته معجزة، وبينا ذلك تفصيلا كيف هو معجزة، ليس فقط معه معجزات بل هو شخصيا معجزة، وبينا ذلك باستفاضة في لقاءاتنا السابقة. ثم معه معجزات، وبينا بعد ذلك طريقته العظيمة في دعوة الناس وجمعهم إلى الدين وإلى الإسلام، وأنه لولا هذه الطريقة لأعرض الناس وبعدوا. وقلنا إن العرب كانوا يأنفون يستكبرون أن يكون هناك من يقودهم ومن يأمرهم ومن يطيعونه ومن يلتزمون به، كانوا يأنفون من ذلك. فلولا الطريقة العظيمة، وأظن يا إخوة احنا بيناها كويس جدا، بيناها بوضوح، خدنا فيها وقت طويل طريقته صلى الله عليه وسلم نقطة نقطة، وبيناها تفصيلا وبوضوح. وأنا شاكر لأخي الكريم الذي يواصل الرسائل التي يرسلها إلي ويقول نحن نريد أن نسمع هذا الكلام يعني عدة مرات لأن الأمر يحتاج إلى تدارس كافي. نعم كلامك مظبوط، وإن شاء الله سأستطيع ذلك بإذن الله، وإن كنت قد علمت بأن هذه الحلقات بتنزل على بعض المنتديات في المواقع على شبكة المعلومات الدولية، لكن ومحملة ويمكن الإنسان، لكن حاضر إن شاء الله. إنما يعني باختصار نعود مرة أخرى فأقول بينا كيف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أخذ هؤلاء الناس من بعيد وجاء بهم إلى الإسلام حتى جعلهم يطيعون الله ورسوله. معجزة الحقيقة، طريقة في يعني في معالجة الناس الذين أبوا ورفضوا تماما إلى أن وصل بهم إلى قمة الإيمان لدرجة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وطرحنا بعد ذلك يا إخوة طرحا خطيرا، طرح في منتهى الخطورة، إن كل هذه الطريقة للرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن تساوي صفر ولا تؤتي أي نتيجة ولا تحدث أي أثر، مع أنه رسول الله ومع أنه الداعية الأول ومع أنه المحبب المؤثر، وإنما كان ممكن تبقى صفر، إلا إذا توفر في المتلقي اللي هو كان كافر قبل كده أو اليوم غير ملتزم بالإسلام بما فيه الكفاية، إلا إذا توفر في المتلقي نوع من التحضير والتجهيز يجعله إذا تلقى الدعوة يستفيد بها وينتفع بها. عارفين لو ليست فيها هذه الصفات لا فائدة. وضربت لكم المثل بعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يوم ما أسلم كان ضرب أخته بصفعها على وجهها، بالألم على وجهها كما نقول، صفعها على وجهها فسقطت فانبثق الدم من وجهها، فشعر بأنه جبار وأنه فعل أمرا يعني خطيرا لا يحتمل، فرقت نفسه بعد جبروت، فتهيأت نفسه، فلما سمع القرآن أسلم. أنه هو نفسه عمر، والقرآن هو نفسه القرآن، ومن قبل عاد لكن تهيأ عنده ظرف. ايه ظرف؟ ايه ظرف؟ ايه ظرف؟ نفسي قلبي في الاستقبال والتلقي، انه صار متجردا بدل الجبروت، صار متجردا، فاصبحت الدعوة بالنسبة له نافعة. طيب نحضر نفسنا ازاي؟ تكلمنا عبر لقاءين كاملين أنه الإسلام، احنا قلنا أول عنصر في الإسلام الذي واجه الجاهلية شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلنا إن الإسلام بدأ يحفر ويغرس سبع خصال، سبع صفات في نفسية كل مسلم، سبع صفات غرس يشكل عليها نفسية الإنسان المسلم، سبع صفات نفسية، سبع صفات من المشاعر، سبع أنواع من المشاعر يغرسها. فالراجل ده أرض بور أغرس فيه الشعور الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم السابع، إذا اكتمل الغرس أعطيه الدعوة ينتفع بها ويستجيب ويسلم ويبقى كويس جدا ومسلم جيد إن شاء الله. ولذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الله عندما قال مثلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لم يقل أولئك هم المتقون، وإنما قال أولئك الذين تم تحضيرهم للتقوى، مش أولئك هم المتقون، قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. المفسرون يقولوا كده، يقولوا يعني هيئ القلوب وجهزها وحضرها لتكون تقية. فالسبع مشاعر دول يا إخوة لو أني يعني أستطيع أمسك كل مسلم من مجامع ثوبه وأهزه هزا وأقول له فهمني الشعور ده، خلي بالك منه، لأنه بدون هذه المشاعر لن تستفيد بالدعوة الإسلامية، كنت أفعل. فذكرنا من هذه المشاعر والخصال خمسة خصال، ذكرنا خمسة، هم سبعة، وأنا قلت لكم مش سبعة، يعني في حديث كده بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشاعر سبعة، ولكن استنبطها أهل العلم من الآيات والأحاديث التي جاءت. فقلنا إن أول شعور غرسه الإسلام لأنه لا تنظر إلى النبي على أنه شخص عادي، بل افهم منزلته العالية الرفيعة ومكانته العليا لدرجة أن الله بجلاله قائم بالصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون أبدا دائما أبدا على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولدرجة قول الله عز وجل إن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، قلت لكم منزلته العالية. ثم قلت إن الشعور الثاني مباشرة قد يكون إنسان منزلته عالية في ذاته، لكن بدأ الإسلام يغرس في مشاعر أن هذا الإنسان عالي المكانة جدا، اللي خلقه القرآن وعلى خلق عظيم ويصعد حيث لا يستطيع جبريل الأمين أن يصعد، والذي صلى إماما بالأنبياء وفتحت له السماوات، لما بيخلو إلى نفسه مشغول بي أنا، لدرجة أنه يبكي الليل ويقول اللهم أمتي أمتي، لدرجة قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما يتعبكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيبقى إذن النفس عالية والمكانة عالية والمنزلة عالية، ولكنه في خلوته يفكر في فينشأ مودة ومحبة. ثم تكلمت عن الشعور الثالث، إنه قد تكون منزلته عالية، وعلى فكرة أنا أكرر وألخص لأني لازم نرتبط بالمعنى، نريد أن ننتقل به إلى الله عز وجل. قد تكون منزلته عالية جدا ويحبني جدا، ولكن يعني كتر خيره، إنما أنا الحمد لله أنا أقدر أفتح المصحف وأرى القرآن أعرف أعمل إيه، وأقدر أفتح السنة وأعرف أعمل إيه وامشي بيها وخلاص. إنما جاء الشعور الثالث الذي يركزه الإسلام، يقول لك أيها المسلم، كأنه يقول لك خاف اترعش، ها أنت بدون هذا الشخص تضيع، أنت بدون هذا النبي تضيع ضياعا كاملا ولو ليوم واحد. يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم لعنتم، كنتوا هتتعبوا وتتبهدلوا، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فأنتم محتاجون إليه، والعذاب ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت محتاج إلى النبي لأنه ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، هو الذي فعل. حتى القرآن، القرآن أنزله الله إليه ليتولى هو أن يخرجني، يقول هو الذي كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأنا نبت لهذا الجهد من النبي، مش بالقرآن مباشرة، فأنا محتاج له، لو تركت هديه أضيع أضيع من ترك السنة يمنة أو يسرى ولا تترك السنة إلا إلى بدعة، فمن ترك السنة ضاع إلى الهلاك. وأظن أنا ما ألخصه لكم في دقيقتين، إحنا خدنا فيه أكثر مثلا من نص ساعة ساعة لربع في بيان كيف أنك بدون النبي صلى الله عليه وسلم تضيع. ثم جاء الشعور الرابع الذي غرسه الإسلام، منزلته عالية، يحبني ويفكر في، وأنا محتاج إليه لأني بدونه أضيع ولا يمكن أن أستمر. الشعور الرابع أن يحرك الإسلام قلب المسلم وحركته وجوارحه للاحتفاء بالنبي. يبقى أنا لما حد يذكر لي الرسول عليه الصلاة والسلام مش هقعد ساكت كده، هقعد أقول آه ها وبعدين ها وإيه كمان، لا، وإنما أحتفل. فجعل من السنن أن تذكره صباحا ومساء، في أذكار الصباح والمساء، تذكره عقب كل أذان، تذكره في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي، وكأنك تخاطبه مباشرة. تذكره إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي فأنتم أيضا اشتغلوا فصلوا عليه وسلموا تسليما، اتبعوا سنته. ولذلك أنا أقف هنا عند سؤال الذي وجه إلي وأجلت إجابته مرارا، اللي هو كم أجعل لك من صلاتي؟ واحد من الصحابة بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي، وكم أجعل لك من صلاتي يعني كم أجعل لك من دعائي، أدعي لك، يعني أنا عايز أدعي لنفسي بالصحة والعافية والستر والمال والأولاد، وأدعو لنفسي بدخول الجنة والنجاة من النار والفقه وعلم القرآن، وأدعو لنفسي وأدعو لك يا رسول الله كم أدعو لك؟ فقال له زي ما أنت عايز ما شئت. قال له يعني مثلا تلت الدعاء؟ قال له ما شئت، وإن زدت فخير. طب نصفه تلتينه؟ لحد ما قال له يا رسول الله أجعل لك دعائي كله؟ فقال إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. يكفى همك يعني كل الذي تدعو به خلاص اعتبره مستجاب دون أن تدعو، لأنك وإن تركت الدعاء كله. إنما فسألوا، وهذا كلام، كيف أجعل دعائي كله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي بالدعاء كما قلت، أولا الصلاة عليه كثيرا كثيرا، وقد ورد في أذكار الصباح والمساء ذكر صلاة عليه 10 مرات، وصلاة عليه 100 مرة، الصلاة عليه كثيرا كثيرا. نمرة 2 الدعاء له صلى الله عليه وسلم، اللهم جزه عنا خير الجزاء، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم اجعل له الوسيلة أن تدعو له حتى في آله وأهله، اللهم أكرم آل محمد من بقي منهم يا رب، احنا بيننا من هو على قربة بالنبي عليه الصلاة والسلام، من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، من نسل فاطمة والحسن والحسين، فتدعو لهم حتى الآن، لأنه ما قل ما إلا المودة في القربة، يعني من المطلوب من المسلم أن يكون ودودا في قرب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال قبل أن يموت أوصيكم أو استوصوا بأهل بيتي خيرا. لذلك الدعاء له في ذاته في أهله، الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه كثيرا، زيارته، تذكره. فإذا وجدت أحدا كما حدث يشتمه ويهاجمه وما إلى ذلك، تقول اللهم كف الأذى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن آذى، اللهم ارفع ذكره، اللهم أعلي قدره، اللهم، يعني تنشغل بالنبي باختصار عشان يبقى واضح. كم أجعل لك من دعائي، تنشغل بالنبي، تنشغل به، كن ذهنك مشغول فتنشغل وتدعو له، لدرجة أنه لو شغلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الدعاء لنفسك فأنت كسبان، فأنت رابح، فأنت ربيح، فهو يكفيك عن كل شيء. خلاص. ثم انتقلنا إلى الشعور الخامس والأخير فيما ذكرناه حتى الآن، وهو أن الإسلام قال والله هذه منزلته رفيعة، وهو يحبك وأنت محتاج إليه، وقد حركنا فيك الحفاوة به، فجاء الشعور الخامس أنه لا بد أن يترجم هذه الحفاوة إلى أدب وخلق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة وانت واقف معاه ما تقعدش ترغي وتقترح وتقول له لا يا رسول الله أنا ليه وجهة نظر تانية في الموضوع، زي ما الجماعة المنحرفين بيعملوا الآن، المنحرفين اللي شايفين ان عقولهم انهم يحطوا نظريات وكأنهم يقدمون نظرية قصاد نظرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واظنكم سمعتوا الرجل الرئيسي الليبي معمر القذافي وهو بيتكلم مرارا عن محمد واللي قاله محمد حاجة يا شيخ والله يعني. ولذلك سآتي كيف هؤلاء، كيف بعدهم مش تبعنا خالص بهذه الصورة، المسألة مش نظريات. لذلك كان أدب المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وانت واقف كده. ولذلك حتى من اقترح في الشورى على الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستأذن ويقول له يا رسول الله هذا المكان الذي نزلنا فيه منزل أنزلكه الله ووحي، ما نتكلمش ولا ممكن تسمح لنا نتكلم؟ فكان يقول تكلموا فيقترح يشير أشير، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس، إنما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى السر إذا ناجيتم الرسول روحوا ادفعوا رسوم الأول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فتعلموا أن حتى مجرد لو سمحت عايزك في كلمة على جنب ليس لا يجوز الاجتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا يتأدبون لدرجة أنه يقول والله لا أكلمك إلا حديث الإسرار، والتاني لا يرفع صوته، والتالت أدب كامل، وهو يرفق بهم ويقدمهم بين يديه وهم يتأدبون معه. ادي الخمس مشاعر اللي اتكلمنا عنها، وشوفوا انا خدت في التلخيص قد ايه لاني اريد ان احفرها عميقا. ناتي اليوم للشعور السادس الذي نتكلم عنه لاول مره. هذا الشعور السادس، هذا التحضير، هذا النوع السادس من تحضير الانفس للتلقي عن النبي عليه الصلاه والسلام، الحقيقه انه شعور في منتهى الاهميه، وهو أنك وأنت تسمعه وتتلقى منه تكون منطبعا على الاستسلام الكامل والثقة الكاملة فيما تسمع. أنت لا تراجع ما يقول، أنت مش بتسمع منه لتراجع ولتقيم لتقوم، وإنما أنت تراجع، وإنما أنت تسمع منه سماع التنفيذ. اللي بيسمع وخمسين في المية من سماعه أن يقول ها لما نشوف بيقول إيه، ها بتقول إيه، أريد أن أقف على طريقة الطرح، ها يا ترى هيقول إيه، آه والله ده أحسن من أفلاطون، بس يعني قريب من سقراط، آه بس لا ده ينفق نصف طاقته في التقييم وإعادة النظر، في التقييم وإعادة النظر. وما هذا بشأن المسلمين إطلاقا، ودي مصيبة العلمانيين النهاردة وانحرافاتهم الشديدة، مصيبتهم الضخمة الشديدة. قمة الانحراف إيه هؤلاء العلمانيين؟ إنه هو بيسمع علشان يسمع والله ما نشوف طريقة نظرية الإسلام، يعني يطلع على طرح الإسلام، يتكلم عن طرح الإسلام. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده في برنامج اسمه، هو خطأ يعني لم يقصده، بس أنا اسمه رأي الدين، والدين ليس رأي وإنما هو حكم الدين. أنا مش بسمع رأي الدين ورأي القانون ورأي علماء الاجتماع ورأي علماء الاقتصاد وحط الآراء، لا لا لا، ده الكلام ده يخرج من الإسلام، وإنما الإسلام الدين حكم. ولذلك رجل الشريعة لا يقول من عند نفسه، لو قال من عنده نفسه نرميه هو شخصيا بعيد، نقول له اطلع بره انت ما ينفعش، خلاص انت بتتكلم في الاجتهادات الدنيوية. انما اذا قلت ان حكم الشرع هو كذا فانت تقول من الكتاب والسنة، عايز تتكلم في الأمور الحياتية تكلم فيه، ولكن لا تنسبها إلى الله، لا تنسبها إلى الله عز وجل، لا تنسبها إلى الله. فيا إخواني، مصيبة هؤلاء العلمانيين إنه بيسمع عشان يقيم، فخمسين ستين سبعين تمانين تسعين 95% من طاقته عندما يشاهد النبي أو يسمع من النبي أو يتلقى من النبي أنه يقيم كلامه، ولما نشوف ما نوزن شكله إيه ويناقش يقول لا والله الكلام ده مظبوط في كذا وغير مظبوط في كذا. اسمع بقى الآية العظيمة الرائعة اللي بتتكلم عن من هو المسلم نفسيا تجاه ما يسمعه من النبي. وخلي بالك لأني هشاور، سوف أشير إلى لفظة محددة، كلمة محددة كده أحط يد حضرتك عليها. يقول الله تعالى، وأنتم تعرفون أن القرآن مليء بالقسم، أقسم بالنجوم، أقسم بالشمس، أقسم بالليل، بالنهار، بالشمس، بالقمر، إنما في هذا الموضع أقسم بذاته العلية، لم يقسم بأي شيء من المخلوقات. قال فلا وربك، والله العظيم لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم، لأن اللي جاية دي هي المهمة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني إيه ثم لا يجدوا؟ يعني تلقائيا مباشرة هو وجد أنه لا حرج في صدره. ليس أن المسلم قد تعب وحاول أن يزيل الحرج وأن يعني يبلع زي ما يقولوا يبتلع الحكم الذي يقال له، لا، ده هو مجرد أن سمع وجد أنه لا حرج في صدره. شوف ثم لا يجدوا في أنفسهم، مش قلتلكم يا إخوة، مش قلتلكم أنه المشاعر دي مشاعر تحضير، مشاعر تحضير للمسلم؟ شايف العلم بآيات القرآن جميل إزاي؟ يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، هو لوحده لا يشعر بنسبة إحراج. حرج يعني ها مظبوط مش مظبوط، كويس أراجع، طب ها يمكن ما، لا هو. وبعدها ثم لا يجدوا في أنفسهم، أنا هقرأ لكم الآية كاملة بعد شوية، بس هي الطريقة دي إن أنا أقطعها لكم لفظة لفظة لنستوعب ثم نأكل الأكل على بعضها. يقول تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا سلام يا سلام يا سلام، لم يجد حرجا في نفسه فوجد نفسه مستسلما. الجماعة الله يكرمهم، بعض الناس العارفين يقولك ايه، وان كان هذا لفظ، ده لفظ الناس يعني، لا هو آية ولا هي حديث، يقولك كالميت بين يدي مغسله. هما طبعا بيقولوا الكلام ده على المريد بالنسبة لشيخه، وده غلط لانه مع الشيخ لا، وانما مع النبي عليه الصلاة والسلام. ايوة، كالميت بين يدي مغسله يقلبه فيتقلب. هذا تعبير بشري، ولكني أردت أن أنقله إليكم كثقة الولد بأبويه. الطفل الصغير لسن 4 سنين هو يرى أن الصواب هو ما يقوله الأب والأم. جايز الأب والأم يكونوا ليسوا على صواب، لكن هو مقياس الطفل أنه صح الذي يقوله أبي وأمي. ولذلك دائما ما نحذر من اختلاف الأب والأم أمام الطفل. ليه؟ لأنه بتتزلزل عنده القاعدة نفسها، هو يرى أن الصواب هنا والخطأ أي حاجة تانية، فإذا رأى أن الصواب ينشرخ وينشق أمامه وهو طفل صغير بيبتدي يرتاب، الله ده الصواب فين؟ الصواب انقسم وشرخ. إذن أيها الإخوة الأحباب، هنا أقول إن المسلم يتلقى دون حرج بثقة مطلقة، يتلقى للتنفيذ وليس للمراجعة وللتقييم مستسلما. أنا علشان أتلقى مستسلما محتاج ختم الضمان، محتاج حاجة تعطيني ضمان أكون واثق ومطمئن وضامن. فجاء الإسلام بختم الضمان الذي يجعل الاستسلام للشرع أمرا مسلما به. إيه هو ختم الضمان؟ أنه قال للمسلمين هذا النبي لا يأتي ولا بكلمة واحدة من عند نفسه فاطمئنوا. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين؟ ختم الضمان أن الإسلام قال هذا النبي، الشخصية العظيمة دي الكبيرة الضخمة الممتازة التي أثنينا عليها، لا يمكن ولا يتصور ولا يرد أنها تأتي ولا بكلمة واحدة من عند نفسها، كل من عند رب العالمين مباشرة، ولا يستطيع أن ينطق بكلمة من عند نفسه أبدا. فاطمئنوا واسمعوا وخذوا ما يقول، لأنه ما يقول إحنا أنزلنا إليه حاجتين، أنزلنا إليه القرآن، وأنزلنا إليه مع القرآن شيء تاني ورد في قول الله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم الله، طب ما نزل إلينا هو القرآن، يبقى في شيء تاني اسمه الذكر وهو السنة، وأنزلنا إليك الذكرى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة منزلة كما أن القرآن منزل. وعندما يقول الله تعالى ونزلنا إليك الذكر ثم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، كلاهما في حفظ، لن يتكلم النبي بشيء من عند نفسه، ولن يحدث شرخ في جدار الإسلام لا من القرآن ولا لا بشأن القرآن ولا بشأن السنة. ولذلك جاء القرآن يقول عارفين هذا النبي العظيم اللي احنا أثنينا عليه في القرآن، لو تقول علينا بعض الأخوين لو افترضتم جدلا أنه ممكن كلمة واحدة تأتي من عند نفسه، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما كانش يفضل عايش، كان هيموت. قطعنا رقبته، الوتين حبل الرقبة، لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى طالما هو عايش وحي بينكم يبقى اطمئنوا أنه لم يقل شيئا إلا من عند الله. ويقول وإن كادوا عن الكفار يعني ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري، عشان تألف، الافتراء هو التأليف الذي لا سابق له، لتفتري علينا غيره. طيب كان ممكن يحصل؟ تمضي الآية، لا أريد أن أقول لأنه الوقت، أريد أن أركز على المعنى، إنما تمضي الآية إلى أن تقول إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف العذاب في الحياة أمام الناس دي كلها، كانوا يشوفوك بتتعذب في الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يبقى ما دمت لم تعذب أمامهم فأنت لم تقل شيء. ويقول تعالى لم تقل شيئا من عند نفسك يعني وإنما من عند الله، ويقول إذن هذا الشخص ما ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الرأي، ما بيقولش رأيه، ما بيفلسفش، ما بيعبقرش، ما عبقريته في تفرده ما خلقه الله اللي هي فطنة الأنبياء. كلمة عبقرية كلمة مش وحشة قوي، هي احنا لنا نقد كبير عليها، ولكن هي مقصود بها الصفات الجبلية يعني الخلقية التي خلقها الله في الأنبياء، ويسميها علماء العقيدة وعلماء الكلام بالفطنة، شرط الفطنة في النبيين، ده مسألة لطلاب العلم يفهموها أكثر في ناحية العقيدة. لكن على كل حال فيقول إنه هذا النبي ما ينطق عن رأيه ولا عن فلسفته ولا عن استنتاجاته ولا عن إن هو إلا، ده أسلوب حصر وقصر، يعني لا شيء إلا، إن هو إلا وحي يوحى فقط. ولذلك اطمئنوا وخذوا منه بالراحة، وخذوا راحتكم وأنتم تأخذون منه. واضح يا جماعة؟ ولذلك أنا كنت دائما أقف مع إخواني يعني حول بعض الأحاديث، مثلا يعني حديث تشعر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه جبريل، وأنا آسف لهذا التعبير بس أنا أريد أن أقرب باللهجة العامية العادية، كأن جبريل في ودنه في وجدانه في صدره وهو يتكلم. يعني مثلا جاءه رجل وقال، وهذا الحديث حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، جاءه رجل يقول له: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله في حرب معركة وبحارب في سبيل الله وقتلت، أأدخل الجنة ويغفر لي ذنبي؟ فقال له: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، مقبل على العدو مش بتجري منه وضربوك وانت في الانسحاب، لا، وانت مقبل على العدو صابرا محتسبا. فالراجل جاي يمشي، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ونادى: تعالى، كيف قلت؟ كيف قلت؟ انت كنت تقول ايه؟ قال له: يعني انا كنت بسأل لو انا قاتلت في سبيل الله فقتلت في المعركة وقتلي العدو، هل ادخل الجنة ويكفر عني ذنبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين. لو عليك فلوس دين لحد، لو كنت قلت الواحد ما معكش 10 ساغ فكة، ربع جنيه بس أحسن، الفلوس ما فيش فكة، فادها لك الربع جنيه ده يوقفك، استنى بقى جنبه، يحبس الرجل أو المرأة، يعني يحبس المسلم في قبره، تحبس روحه عن دخول الجنة حتى يؤدى عنه دينه أو يغفر ويسمع ويسامح صاحب الدين اللي هو الدائن. فقال له تعالى: إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك. الله، يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاء جبريل وحاصر قوله، قال: إلا الدين فورا وهو واقف. إذا تأخر هذا الكلام في مثل مثلا حادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني لم يصحح فورا، فهو مقصود من الله، الله يريد أن يترك فترة زمنية لأثر معين، إنما يتركها ثم ينزل جبريل بالوحي في قد سمع، في واقعة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقروها في أول سورة المجادلة، أو يعني نبقى نقولها في وقت آخر. إنما ما من واقعة إلا وجبريل يضبط القول، الله ينزل الوحي في طرفة عين، الكلام لا يمكن ينخرم. ولذلك يا جماعة، الرسول لم يقدم نظرية، لم يقدم، وإنما قدم وحي الله. الجماعة العلمانيين والمخرفين والمستغربين والمش عارف ايه، وقلت لكم ما قاله الرئيس الليبي كذا مرة، واللي قاله مش عارف حبيب بورقيبة في تونس لما لخبطوا الدنيا، واللي قاله فلان، واللي قاله فلان، واللي واللي واللي واللي، هؤلاء لا يعرفون ان الامر امر رب العالمين. اذا عايز تناقش اتناقش ربنا، تفضل ناقش، اتناقش بقى مع ربنا. ولكن الله عندما ابى ابليس ان يطيع الامر الا بعد مناقشة، الله إنما قال له: اخرج منها فإنك رجيم. انت بتناقش رب العالمين الذي قال عن ذاته العلية: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انت عملت كده ليه يا رب؟ ايه يا رب اللي خلاك تعمل كده؟ ما ينفعش الكلام ده، لا يصلح هذا مع رب العالمين، انت متأدب مع الله. ولذلك ايها الاخوة، جاء هذا الشعور الخطير بقاعدة الضمان اللي هي: من يطع الرسول فقد أطاع الله. مفيش فارق، طاعته مستقلة استقلالا، يعني الله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولي الأمر من رحم، من داخل طاعة الله ورسوله، إذا خرجوا عنها لا طاعة لهم، زي ما أبو بكر قال: فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. ولذلك انظروا إلى هذه الروعة. أنا عايزكم يا أخوانا تخلوا بالكم لحسن، ده الكلام ده غالي قوي والله، غالي. سيدنا أبو بكر لما تولى الحكم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول توفي وتولى أبو بكر الخلافة وبدأ يقف يخطب، مش خطبة زي دلوقتي، خطبة يا سلام، خطبة عصماء والأمة تحركت وتلقتها، كان خطابا وجد صدى، لا دول ناس فقهاء بيوزن الكلمة. فشوف المفصل، مفصل، فاهمين يعني ايه مفصل ولا لا؟ مفصل مثل هذا، يعني دي عظمة ودي عظمة وبينهما مفصل. فبين حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أبي بكر، بين حكم النبي وحكم أبي بكر، جاءت خطبة أبي بكر كالمفصل بين الواقعتين، بين الحياتين. شوف بقى سيدنا أبو بكر يقول إيه على المفصل، يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته. دي حاجة جديدة ما كانتش موجودة في عهد الرسول، مش واردة، مش واردة، مش مطروحة، ليست مطروحة، إنما الآن أنا بشر ولست معصوما، فالجديد فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا أبو بكر الصديق. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة الضمان، وإن تطيعوه تهتدوا، خلاص واضح، ليس فيها احتمالات، ليس فيها طرق أخرى، ليس فيها أساليب، ليس فيها. ولذلك دعوا عنكم أي إنسان يسمع كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ها بيفكر كده ويقيم ويقلب ويقول طب ده كان زمان، أنا بقى عندي كل ده، خارج هذا. لذلك أيها الإخوة، هذا الشعور السادس، السادس نعم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه القرآن، يقول يعني قالوا له يا محمد الكلام ده صعب، ممكن نعمل تغيير صغير لو سمحت، معلش عشان خاطري هنعمل تغيير صغير، يعني ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني ماشي حاجة بسيطة، بلاش ده وهذا، ما هو دكان بآلة، لا أنا مش عايز أكل النهاردة جبنة، مش عايز حوادق، عندك مربى؟ لا مربى؟ ده كان امبارح، أنا نفسي حليانة، ما عندكش حتة مش؟ لا احنا مش في دكان بآلة، أنت عند الله عز وجل عبد يطيع ويلتزم. فقال له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما ضرش، مش بتاعتي، ما ضرش. أمال إيه؟ أمال إيه؟ قال إن أتبع، إن أتبع، يعني برضو حصر وقصر، ليس عندي إلا أنني متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا مش عبقرية تنظيرية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقط، فقط. أنا لا أدعي أنني أفلاطون وسقراط اسمه الراجل بتاع الوجودية بتاع فرنسا وبتاع الماركسية وبتاع لا لا لا لا، أنا أتبع ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. طيب عايزين شوية أدلة، يعني والله إذا إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ها تعرف تجيب آية من عند نفسك؟ لا، وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما يقدرش، يبقى لا يعرف يجيب نظرية من عنده ولا دليل من عنده ولا آية يعني من عنده، ولا يعرف يجيب، ما فيش حاجة خالص من عنده. أنا بقى كمسلم عندما يقول، ولذلك هي روعة سيدنا أبو بكر إيه؟ أنه قال إن كان قال فقد صدق، المسألة إن تطيعوه تهتدوا، إن كان قال فقد صدق، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أختام ضمان لا ينطق. ظل الإسلام يغرس هذا بحيث أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ولذلك أنا عايز بس يعني أقول لكم، لما جت حديث الذبابة ده الناس لخبطوا لخبطة يا إخوة، لخبطوا جامد، قال اوعى تصدق يا راجل مش عارف، إنما طلع النهاردة لما العلم الحديث هو، ولذلك في ناس يعبدون العلم الحديث ولا يعبدون الله بقوله. طيب أنا على كل حال لا أريد أن أدخل فيما هو أكثر من هذا، لأنه أنا لو فضلت أتكلم عن يعني هذا الكلام هياخد مني الحلقة كلها. فإحنا نقف دقيقة ونعود بعد دقيقة إلى الشعور السابع إن شاء الله والأخير في هذا. أسأل الله أن يبلغ هذا القول للقلوب ونعود بعد قليل. اوعوا تمشوا. السلام عليكم. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. مكرونة فاخرة بلازة آخر لزازة. بلازة جميع أنواع المكرونة. بلازة من أجود أنواع القمح العالمية. شركة ذهب لصناعة المكرونة والصناعات الغذائية. تليفون 3-811-1277 3-811-43-42 الحوامدية جيزة. بلازة آخر لزازة. مع تحيات عصام أبو الذهب. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يعاقب البنك قانونا في حالة حصوله على شيكات موقعة منك ضمانا للقرض الذي يمنعه لك أو لأي تسهيلات ائتمانية لصالحك؟ ما هي حالات استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أنا عايز بس أطمنكم أولا أن فضيلة الشيخ أحمد عامر الحمد لله رب العالمين بخير وفضل الله عز وجل، لكن حصل شيء كده أنا معلش أقول له كده على الهوى، هو راجل لطيف يعني، أقول له أن دي تعتبر نكتة أنه نزل بطريق الخطأ الظاهر رسالة تقول أنه توفي إلى رحمة الله الشيخ أحمد عامر وهو الحمد لله حي يرزق معافا بخير، ربنا يبارك حياته يا رب العالمين، فاستقبل بنفسه اليوم خير خلقا كثيرين وسقاهم الكركديه والتمر هندي وكانت جلسات جميلة، فهو بخير وأطمئنكم عليه وأسأل الله أن يبارك في حياته، لأن الله لا يقبض العلم بأن ينزع العلم من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء إليه، فقبض العالم هذه مصيبة كبيرة، وأنا أعتقد أنه ببشاشته وبشره رجل يعني ممكن يأخذ هذا الأمر على سبيل أنها واقعة جميلة لأنها عرفته بمحبة الناس له، وأسأل الله أن يبارك عمره يا رب العالمين. أيها الإخوة أعود لما كنت أقول، كل هذه المشاعر العظيمة والصفات النفسية التي غرسها الإسلام في المسلم كانت تمهيدا للعزمة الكبرى التي غرسها الإسلام في نفوس المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي إيه؟ ألا وهي اللي أنتوا عارفينه بقى كله، التلقي من الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة في كل مناحي الحياة، في طرق التفكير، في طريقة الأخلاق، في الشكل والهندام، في الأكل والطعام، في المشرب والمخرج والمدخل واليقظة والمنام، في كل شيء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التعليم، في السياسة. النهاردة كانوا بيناقشوا قانون الطفل آخر لخبطة، لأنه من يعني من بنات أفكار الناس. إنما التلقي من الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، أنك العزمة الكبرى أنه يقول لك شايف بصرك ده، انظر إليه لا تعد عيناك عنه، خذ منه وتلقى منه. بيصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. بيحج، خذوا عني مناسككم. في كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنه يقول عليكم بسنتي، يعني بطريقتي ومنهجي وأسلوبي. ده معنى السنة. على فكرة السنة مش إني يا رب دقني والبس طاقية والبس واتسوك بالسواك، كل دي من السنن، دي جزئيات وفرعيات السنة. إنما السنة هي منهج الحياة، هي طريقة التفكير والأخلاق والأساليب والحياة والأسلوب والنظريات والدخول، كل شيء. فيقول عليكم بسنتي، ثم يقول عن هذه السنة يقولوا ايه، دي حاجة تمسك فيها بايديك واسنانك. هو ما قالش امسك فيها بايديك واسنانك، ده قال بنوع معين من انواع الاسنان، بالنواجذ. ولذلك انت لما تجيب قطعة من القماش وتضعها حتى بين الضروس، بين الضروس، وانا اشد القماشة دي تطلع. انما بالانياب، بالنواجذ، ما تطلعش القماشة الا اذا تمزقت، لا يمكن ولذلك يقول عضوا عليها بالنواجذ. السنة كلها ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كما ورد في الحديث، إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول، إذا تكلم يسمعونه كأن على رؤوسهم الطير، يعني في عصفورة يمامة، حمامة جات وقفت على دماغي، فأنا بتكلم وأنا واخد بالي ما اتحركش ولا همسة حتى لا تطير هذه العصفور من فوق رأسي. فيسمعونه كأن على رؤوسهم الطير. وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا نهى تقاصروا لنهيه. التزام كامل، وقوف عند الصغيرة والكبيرة. وظل الإسلام يحفظ ويقول من راغب عن سنتي فليس مني. ما ينفعش، ما ينفعش الجماعة دول من راغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه، مش تبعه. فجاء هذا التحضير النفسي يقول للمسلمين أنتم أيها المسلمون مطالبون بأن تلتزموا هذه السنة، وأن تنظروا إليها في كل صغيرة وكبيرة كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بقى سبحان الله في البيت 9 زوجات قاعدين يروين السنة، عمل إيه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالليل وفي السحر ولما خرج ولما دخل، كل التفاصيل. وعنده خدم يخدمه صلى الله عليه وسلم، كما قالوا خدمه 10، كان يجتمع منه 4 في بعض الأحيان، خدم يروون ما يحدث في البيت. وأبو بكر الصديق كان ساكن في حي في أطراف المدينة، ضاحية من الضواحي. طيب يعني تفتكر يستنى لما يروح ويرجع وتحصل شوية من السنة يفوتوا منه؟ تناوب هو وصاحب له، اتفقوا أنا هنزل يوم السبت وانت الحد، أروح أنا أشتغل يوم الحد وأنت تقول لي الذي حدث وأنا أروي لك، فيوم السبت أنا مع النبي وأنت تشتغل، يوم الحد نعكس وأنت تحكي لي، سبت حد 2 3 4 5 جمعة سبت، تناوب بحيث لا تفوت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء شاردة ولا واردة. ولما الناس أسلموا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دين الله أفواجا بقوا يجوا بدري يحجزوا مكانهم يحجز، أنا عايز أشوف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أسلمت جديد، فأروح بدري أحجز الصف الأول والصف الثاني، بقى فيه 10 صفوف كده الناس الجداد دول. طب أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعلي وأبو عبيدة أئمة الناس اللي بدري دول راحوا فين؟ ده بقوا ورا خالص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح ان في واحد يعني يبقى خد نص السنة الاولاني وبعدين النص التاني اتزحم عليه فما لا قال ليليني منكم المهاجرون والانصار، خلوهم يبقوا موجودين يكملوا الصورة المكتملة. السنة تلقي بالتفصيل بالتفصيل. وانا ذكرت لكم من قبل انهم قالوا له يا رسول الله يعني احنا احيانا بنكتب اللي انت بتقوله، نكتب ولا لا؟ لان ساعات بتبقى في حاجة طارئة زي انا قاعد كده، حاجة مستعجل، حاجة سريعة، حاجة انما قال اكتبوا كل شيء في الرضا والغضب، فوالله ما اقول الا وحيا، ما انطق الا حقا، في كل تفاصيل الحياة. لذلك المسلم يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا شفتوا الصحابة يا اخوة كانوا بيعملوا ايه؟ ده كانوا بيتتبعوا موضع أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام، موضع يده، موضع يده. أبو أيوب الأنصاري يقول كنا نتتبع موضع أصابعه ويتتبعون موضع، أنا مش هقول لكم في إيه يعني لأنه ليس الأمر أمر سرد، إنما موضع أصابعه ويتتبعون موضع أقدامه. عبد الله بن عمر يقول كان يتتبع موضع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، مشى هكذا فيقول لعل موضع قدم يأتي على موضع قدم. وكانوا يصلون في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا واحد يضحك يقول له مما ضحكت؟ يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك هنا فضحكت، شفت ضحك فضحكت. ألا تسألونني مما أضحك؟ طب بتضحك من إيه؟ قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألونني مما أضحك. يا سلام يا سلام. أيوة، لأننا نتكلم عن أسوة حسنة، الكلمة بقى الرائعة، أسوة كاملة، نموذج مكتمل للتشبه والتقليد والالتزام. آدي الشعور النفسي الذي يغرسه الإسلام فيك. ولذلك أنا دايما أسأل اليميني واليساري والمركسي والناصري والوجودي والفؤاني والتحتاني واللي واللي واللي، أقول له أنا بسألك سؤال واحد، من هو رسول الله عندك؟ ما يعني هل تشعر أنه نبيك؟ هل تشعر أنك جندي وأنه قائد؟ أنك تابع؟ شاعر بهذا؟ هل تسرح في استلهام شخصيته؟ هل أنت هكذا؟ إن لم تكن هكذا راجع إسلامك، أنت بعيد جدا. الراجل اللي بيلبس بدلة وكرافتة مش مهم يلبس يعني، ما لا أنا لا أعترض، إنما يروح مكانه ويقعد وسعادة الباشا وسعادة البي وكده، أنا بسأله أنت في داخلك من محمد صلى الله عليه وسلم عندك؟ أنا مش بكلمكم وعظ، أنا بكلمك هل تسرح فيه فعلا؟ لأنه هو ده الكيان الداخلي الذي إذا جرى فيك استشعرت أنك فعلا تأخذ منه. ولذلك سيدنا أبو بكر كان يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع، أنا ما بألفش، أنا أخذ من الكتاب والسنة، أنا لن أبتكر جديدا. ما فيش مانع يبتكر الإنسان، إنما الأصل أولا أن يأخذ يعني يعرف القاعدة. يعني مثلا النهاردة لو جاء حضرتك واحد طالب في سنة أولى في كلية الطب وقال أنا ألفت طريقة جديدة في العلاج، هل يقبل منه أحد؟ لا، الأول روح تعلم أصول العلم الطبي وخذ شهادة تدل على أنك فعلا أصبحت طبيبا واجتزت وفهمت الموجود، وبعدين اتفضل اعمل ماجستير ودكتوراه، وبعد ذلك ابتدي خلاص انت واحد زي مثلا جمال البنا ده. جمال البنا ده بيقول كلام كلام كلام كلام وأدواته أصلا ليست في يده. الآية والحديث لا يعني سبحان الله الآية والحديث ليست معه، ليست في يده، لا يستطيع أن يفهم أو يعني أن يقدم فهم الآية، ما فيش. فبيجيب من ذهنه الأول، يمتلك الأدوات، اقرأ الآية الأول. إنما إذا كان يعجز عن قراءة الآية يؤلف من عند نفسه، سبحان الله إيه ده، وناس يمشوا وراهم ويقولوا الكلام ده. الأول قوله طب لو سمحت اقرأ لي الآية التي تناقشها، ما يعرفش اقرأ، سبحان الله العظيم. ليس هذا فقط، عشرات بهذا الشكل، ويسموهم المش عارف الكاتب الإسلامي والمفكر الإسلامي والباحث الإسلامي، خلاص بقت شغلانة كده، اللي عايز حاجة يخش يلا يا جماعة، ما هي بقت حاجة لكل الناس. لا، ولذلك من يتهمون المسلمين يقول لك دول الأصوليين والرجعيين والسلفيين، وبتكلموا عن حاجة بقالهم 1200 سنة و 1300 سنة ومش عارف ايه. لا يا حبيبي، دول الأول بيدرسوا أصول العلم، أصول العلم، ثم بعد دراسة الأصول يتحدثون في واقع المجتمع وفي واقع الناس. إنما أنت تريد إنسان يتتلمذ على الحداثة وعلى المناهج الموجودة وهو أصلا لم يدرس أصول الدين. أنا قعدت مع واحد في مرة من المرات فبيقول لي يعني قال رأي ملخبط، فقلت له الله، أمال اللي بيقولوا الرأي التاني اللي هم بقى كل المسلمين والأئمة والشافعي ومالك وابن حنبل جايبينه منين؟ يقول لك من الآية دي بتاعت. قلت له طب معلش لو سمحت ممكن تقرأ لي الآية عشان بس أعرف أشوف فيها إيه أقيم يعني أفهم. فوالله ما عرف، هو حافظ منها الثلاث كلمات اللي هو عايزهم كذا، لا يعرف الآية أصلا ولا يعرف أقوال المفسرين ولا معاني اللغة العربية فيها. بيفسر آية مكتوبة باللغة العربية من غير ما يعرف عربي، يفسر أسباني من غير ما يعرف أسباني، إنجليزي من غير إنجليزي، لا يعرف اللغة ولا يعرف قراءة الآية من أولها لآخرها، ولا يعرف ما قاله المفسرون، ولا يعرف أسباب النزول، وهو أرى الآية كده فابتكر شيئا من عند نفسه. هؤلاء أيها الإخوة مضطربون ملخبطون، ملخبطون دي كويسة قوي. ها فيعني فلا بد أن تعلموا أن الإسلام أراد للمسلم أن المسألة مش مسألة ردة للوراء، مش مسألة أن المسلمين عايشين في 1400 سنة فاتوا ولا في 1300 سنة ولا 1200 من عصور الفقهاء والمش عارف، لا. الفكرة أنني لكي أدرس القانون بأخذ علم القانون أولا، اللي هي أصول القانون، يدرس القانون الروماني والإغريقي، ولكي الاقتصاد أدرس أصول الاقتصاد، والاجتماع أدرس أصول الاجتماع. فما بالي إذا كنت أتحدث عن الإسلام لا أدرس أصول الإسلام أولا. فالمسلم يراجع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أيها الإخوة، كان رجل كعثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا يقول إنا لا نفعل شيئا إلا إذا فعله صاحبنا صلى الله عليه وسلم. إحنا ما بنعملش حاجة، لا نفعل شيئا إلا إذا فعله صاحبنا أولا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ، أنتم لما تفتحوا كتب السنة تلاقوا أنه حتى الكتب اهتمت بشكل النبي عليه الصلاة والسلام، شكله. وعلى فكرة أنا كنت زمان أقول يعني الأحاديث بتاعت أنه هو كان مثلا طويل ولا قصير ونحيف ولا بدين ولا أنه شعر أسود ولا بني وعينه حواجبه، يعني ما دي إيه، طلعت مهمة يا أخي، مهمة جدا، طلعت مهمة جدا. الإسلام يربطك بشخصه حتى في تخيله. مهمة ليه؟ أنا عرفت منين إن هي مهمة؟ من السنة نفسها. فوجئت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يصف لهم الأنبياء نبيا نبيا، يقول أما إبراهيم فكان شكله كذا وكذا، وأما موسى فكان شكله كذا، وأما عيسى فكان شكله كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى بيسليهم، بيدردش، بيحكي لهم حكاية، بيقول لهم حدوتة قبل النوم. لا، ما دام قال فلا شك أن في ذلك قيمة كبيرة، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عن بعض الأنبياء: فأشبه واحد به منكم فلان. لو في واحد فيك وشبه سيدنا عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، يبقى فلان الفلاني. وأما موسى فأشبه واحد، لو كان فيكم واحد شبه فهو فلان هذا. وأما إبراهيم فأشبه واحد به فيكم صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: أنا أشبه واحد بسيدنا إبراهيم، كان شكلي كده. آدم كان الله. فإذا كان النبي يتكلم عن شكل الأنبياء، فإن معنى هذا أن ارتباطك حتى بشخص، يا سلام، بشخص، شوف أنا قاعد بقالي كم مرة بتكلم عن شخص، شخص النبي، ارتباطك به كشخص أمر مطلوب. ده في ناس بيحفظوا إن هو كان شكله إيه، وبطنه مستوية مع صدره، وكان عظام رأسه كذا، وكان كفه كذا، وكان حاجباه بالشكل الفلاني، وشاربه ولحيته وبدنه ومشيته بالطريقة الفلانية، وصوته كذا، وبسمته وأسنانه، وكان يعني العيش في شكله صلى الله عليه وسلم. نعم، مهم ارتباط بشخصه صلى الله عليه وسلم. طب ده هو صاحي، ده كمان وانت نايم، ده من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني ربط به صلى الله عليه وسلم حتى وانت نائم. ايه ده؟ مسألة انك لا تغادر منه صغيرة ولا كبيرة الا واطلعت عليها وعرفتها وناظرتها وعشت يا إخوة المعايشة الكاملة. أيها الإخوة الكرام، بهذا أصبح الصحابة صحابة. لا، ما تتقالش كده، تتقال بهذا فقط، أو بهذا كشرط أساسي، أصبح الصحابة صحابة. ولولا هذا ما صار الصحابة صحابة، لولا هذا التعبيد النفسي لمشاعر في النفوس تجاه هذا الشخص لأتلقى منه، بدون هذا ما خرجوا من الظلمات أصلا، بدون هذا ما أشرق النور في أنفسهم أصلا، بدون هذا ما تحولوا من الظلمات إلى النور، بدون هذا ما خرجوا من الجاهلية إلى الإسلام، بدون هذا ما تحولت خصالهم أبدا. ولذلك حدث ولا حرج، طبعا حدث عجبا عما فعله هذا في الصحابة. كانوا يقسمون أنفسهم على الحراسة 24 ساعة، يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار حراسة. وفي الليلة التي وقعوا فيها من شدة التعب جميعا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص في السلاح، يقعقع في صوت السلاح، يقول: أنا أحرسك الليلة يا رسول الله. بهذا من العجب أن الصحابي لما وجد السهام بتنزل زي المطر على الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لأنهم عرفوا مكانه، ونزل السهام كالمطر، هيصد بإيه؟ بإيده ولا بالدرع ولا يعمل؟ لم يجد وسيلة إلا أنه يحتضن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل من ظهره ترس، فتنزل السهام يعني ترشق في ظهر الرجل، ترشق في ظهره لحد ما بقى عامل زي الأنفد سهام، وهو لا يتحرك بشدة الآلام. سهام دي مش سهم زي سهام العيال الصغيرة، ده نصل حديد. وأم عمارة تجد السيف نزل على صلى الله عليه الصلاة والسلام، لا تجد إلا يدها تشيل به. وجدنا أبو بكر الصديق في الهجرة يمشي قدامه شوية ورا شوية ويمينه شوية، ويحاول أن يحرسه، ويسد الحفرة اللي فيها العقرب العقرباء بقدمه خشية أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتلدغ أبا بكر لتخرج من جحرها وهو صامد حتى لا تخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعني هذا التعلق به عمل فيهم كثير أوي يا إخوة، عمل فيهم كثير، وعاطفيا ملكهم لدرجة يوم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، أنا مش عارف إزاي عملوا كده والله، واحد قال دعا على نفسه بالعمى، قال ما أطيق رؤية الدنيا والشوارع وليس فيها رسول الله، ودعا على نفسه يا رب خذ بصري وكف بصره. واحد الناس وقعت على أقدامه على لم تحملهم سيقانهم، ولما وقف بلال يؤذن أول أذان بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وآخر أذان، لأنه لم يؤذن بعد ذلك أبدا إلا عند يعني واقعة أرويها لكم في مرة أخرى، إنما لما وقف يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ضجت المدينة بالبكاء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، ضج الناس بالبكاء، ضج أبو بكر بالبكاء لأنه عرف أنه سيموت. ولما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أبو بكر بكى لأنه عرف أنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، حتى أختم هذا القول بعد هذه اللقاءات، الأمر ارتباط بهذه الشخصية، تعرف تفاصيلها، سننها، أخلاقها، شكلها، تعايشها، تدعو لها، تعايشها تماما، بهذا يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة، كنت أحب والله أن أعلق على ما عندي من أوراق وعدت بالتعليق عليها، ولكن إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، وخصوصا السيدة التي اتصلت بها، سيدة ابنة أحد الكتاب الكبار جدا، وتركت لي يعني بعض الأمور إن شاء الله أجيبه في الأسبوع القادم. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. يعني أنا أحاول بقدر المستطاع أني أضع برضو قسم ولو 5 دقائق أو 10 دقائق للتعقيبات، لكن حسبي أنه قد وضح لنا كيف هي الخطوة الأولى في الخروج من الظلمات إلى النور. ويوم الثلاثاء القادم إن شاء الله نلج معا إلى الخطوة التالية من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأيضا أحاول في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله أن أعلق على ما قيل بشأن بعض الكتاب والمفكرين، وأيضا ما قيل بشأن الفتنة الكبرى وما إلى ذلك. فنسأل الله أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغيات قولوا سمعنا وأطعنا، حتى لو من تشطي المسألة سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاء. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب؟ هدى للمتقين.